بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة، وهذا الباب من أهم الأبواب في كتاب الصلاة، بل من أهم الأبواب في كل الكتاب، لنبين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي يعني كما تقدم في بيان منزلة الصلاة وعظم قدرها في الشريعة، هذا بيان لهذه الصلاة، بيان كيفيتها والهيئة التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الباب من أهم الأبواب للمسلم وطالب العلم أن يضبط هذا الباب ضبطا تاما. والمشروع للمسلم عندما يذهب إلى الصلاة أن يذهب يعني هيئة حسنة وبوقار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يدل على أنه يذهب إلى الصلاة وعليه السكينة، وهي حسن السمت وقلة الحركة وترك كثرة الالتفات وكثرة الكلام وكثرة العبث، والوقار يعني حسن الهيئة حسن المنظر، فيذهب وهو في وقار وفي هيئة حسنة في سمت حسن، لا يكثر الكلام والالتفات وكثرة العبث. فإذا أتى إلى الصلاة فإنه يأتي بهذه الهيئة ولا يسرع، قال: ولا تسرعوا. هذا هو المشروع، أن يمشي على هيئته، ولو فاتته تكبيرة الإحرام ولو فاتته الجماعة. هناك قول آخر في المذهب أنه له أن يسرع إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام، قد ورد هذا من فعل ابن عمر من فعل أنس رضي الله عنه، يعني الإسراع من أجل إدراك تكبيرة الإحرام، كما ورد يعني عن بعض السلف الإسراع لإدراك الجماعة، وورد عن ابن عمر أنه قيمت الصلاة وهو في البقيع فأسرع في ذهابه إلى المسجد. لكن هذا الإسراع لا يكون يعني بجري أو هرولة أو نحو ذلك، وإنما يعني يشد في سيره من غير أن يكون يعني قادحا في مروءته، وإنما يسرع إسراعا لا يخل بالهيئة. والقول الأول كما تقدم أنه يمشي إلى الصلاة وإن فاتته تكبيرة الإحرام وإن فاتته يعني الجماعة فإنه يذهب إليها بالسكينة والوقار. قال: يسن القيام عند قد من إقامتها، عندما يشرع المؤذن في الإقامة ويقول قد قامت الصلاة فحينئذ تقوم. وهذا ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة فبلغ قد قامت الصلاة قام نهض وقام. والقول الثاني أنه عندما يشرع المؤذن في الإقامة، فقالوا هذا مذهب الشافعية أنه عندما يشرع المؤذن في الإقامة يقوم حتى يتمكن الناس من تسوية الصف قبل تكبيرة الإحرام، قبل أن يصلي الإمام. والمذهب يدل عليه قول الصحابة، فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن قام عند قوله قد قامت الصلاة أو قام عندما يشرع المؤذن في الإقامة فهو حسن، لا حرج في ذلك. لكن إذا كان الإمام خارج المسجد فإنه لا يقوم حتى يرى الإمام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا يكون في بعض المساجد عندنا، يكون هناك غرفة في مقدم المسجد، يشرع المؤذن في الإقامة فحينئذ لا تقوم حتى ترى الإمام، فإذا خرج الإمام قام الناس، كما في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أما إذا كان الإمام داخل المسجد وشرع المؤذن في الإقامة، فإنه على ما تقدم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة نهض، كأنه يقول يعني قوموا إلى الصلاة. وتسوية الصف، إن يستحب تسوية الصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، كان يقول أقيموا صفوفكم، ويقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم كما في الصحيحين. وفي أبي داود لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في الأمر بتسوية الصف في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم أصحابه ويمسح على صدورهم ويقول سووا صفوفكم فإني أراكم من ورائي ظهري. وكان من الصحابة من يعتني بتسوية الصف، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني من الصحابة من هم موكلون بتسوية الصف، معاونة ومساعدة للإمام. وكذلك كان في زمن الخلفاء الراشدين، فكان هناك يعني في الصف الأول من ينظر إلى تقويم الصف، وفي الصف الثاني من ينظر إلى تقويم الصف، وفي الثالث كذلك، ثم لا يكبر الإمام حتى تسوى الصفوف. وعامة أهل العلم على أن تسوية الصفوف سنة مستحب، ونقل الإجماع على ذلك أن تسوية الصف يعني مستحب بالإجماع. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا الإجماع على مشروعية تسوية الصف وليس على نفي الوجوب، لذلك بوب البخاري رحمه الله باب وجوب تسوية الصف. كذلك نقل يعني في الفروع يقول ويتجه يجب تسوية الصف، يعني متوجه أن تسوية الصف واجب، للحديث المتقدم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وهذا وعيد وهذا أمر. فمن أهل العلم قال أن تسوية الصف واجب، وقالوا الوجوب لا ينفي الإجماع على الاستحباب، الإجماع على أنه مشروع لكن لا ينفي الإجماع القول بالوجوب. هذا يدل على تأكد تسوية الصف. وتسوية الصف يشمل تسوية الصف يعني مع المصلين، المصلي مع بجانبه، وكذلك سائر الصفوف. المستحب أن تسوى الصفوف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذروا فرجات للشيطان، ويقول إني أرى الشيطان يدخل بين خلل الصف كأنها الخدف يعني صغار الماعز. فالمستحب هو التسوية وهي المراصة كذلك، كما في حديث النعمان بن بشير وحديث أنس بن مالك قال التفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال فكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. فالتسوية تكون بالأكعب وليس برؤوس الأصابع، يكون التسوية بمؤخر القدم، وتسوية لا تكون بمقدم القدم وإنما بمؤخرها. وهذه التسوية والإلزاق والمناصقة تكون في أول الصلاة ولا تكون في كل الصلاة، لأنه إذا حصل الإلصاق وتسوية الصف في أوله فإن هذا هو المقصود وهذا هو المطلوب، ولكن في سائر الصلاة فيه مشقة وفيه ثقل أن يكون ملزق كعبه بكعب من بجواره في كل الصلاة، فيكون هذا في أول الصلاة، ثم بعد ذلك يعني لا يلزق كعبه وإنما يكون قريبا منه. فإن في الإرزاق يعني تشويش وإشغال عن الصلاة، وإن ألصق كعبه بكعب صاحبه لا حرج في ذلك، وإلى ذلك ذهب طائفة من العلماء، لكن نقلوا أن المستحب والسنة هو يكون في أول الصلاة، وأما الاستمرار في الصلاة فإنه قد يكون في ذلك مشقة وثقل. وكما تقدم يكون التسوية في الصف وفي الصفوف الأخرى، فلا يكون الصف الثاني بعيدا عن الصف الأول وإنما يكون قريبا منه، فلا تكون الصفوف متباعدة وإنما تكون متقاربة بقدر يعني ما يكفي للركوع والسجود. وخير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، هذا حيث كان لا يوجد فاصل، لا يوجد فاصل بين الرجال والنساء. أما إذا كان مثل ما هو موجود في يعني في عصرنا هذا من بناء مصلى مستقل تماما للنساء، فذكر أهل العلم أن النساء شقائق الرجال فيكون الصف الأول أولى في حقهن من الصف المؤخر، فقالوا إن هذا حيث لم يكن هناك فاصل بين الرجال والنساء، أما مع وجود مصلى مستقل تماما فإن المرأة يكون في حقها الصف الأول أولى من الصف المؤخر، وميمنة الصف أفضل من ميسرته، فميمنة الصف أفضل لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، هذا يدل على استحباب ميمنة الصف. والمذهب أن بعد الميمنة أفضل من قرب الميسرة، يعني لو كان بعيدا في يمين الصف فهو أفضل من قرب يسار الإمام. والقول الثاني وهو أصح أن قرب يساره أفضل من بعد يمينه، لأن المشروع أن يكون المصلي خلف الإمام، ولو كانوا اثنين كانوا خلفه تماما لا يكونون كلاهما عن يمينه إنما يكونون خلف الإمام. وكذلك يعني إذا كان قريبا من الإمام فإنه يشمله الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، هذا يدخل فيه من كان خلف الإمام ولو كان عن يساره قريبا، ولا يدخل إذا كان بعيدا فإنه لا يكون واليا للإمام لا يلي الإمام. والمستحب أن يلي الإمام أهل القرآن والشيوخ كما قال الإمام أحمد يؤخر الصبيان والغلمان، ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام يعني العقول والنهى حتى يفتحون على الإمام ويصوبون صلاته عندما يكون هناك خلل أو خطأ أو زيادة أو نقص في الصلاة. وكما تقدم أن تسوية الصف فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجوب ومنهم وهو الأكثر من يرى أن هذا مستحب وسنة. قال وتسوية الصف، ويقول الله أكبر، يعني عندما يشرع في الصلاة يقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على المصلي الأكل والشرب والكلام وكثرة الحركة، فما بعدها يحرم على المصلي أما كان قبلها، فبها يدخل إلى الصلاة وتحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الصلاة. ولا بد أن يأتي بهذا اللفظ يقول الله أكبر، وتكون هذه التكبيرة للإحرام لا تكون تكبيرة انتقال، إن بعض الناس يدخل والإمام راكع فيكبر بنية الركوع، هذا حتى الآن لم يدخل في صلاة، لم تنعقد صلاة، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام كما قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقال في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فلا بد من التكبير، ولا بد أن يأتي بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله أجل أو الله أعظم أو الله أعز فإنها لا تنعقل صلاته. وكذلك لو أخطأ في هذه العبارة بأن أتى بها على صيغة الاستفهام مثلا، كان يقول الله أكبر أو الله أكبر أو نحو ذلك، فإنها لا تنعقد صلاته، بل لابد أن يقول الله أكبر. والواجب أن يتلفظ بذلك، أن يحرك لسانه في التكبير، وأما ركع فهو سنة كما معنا. قال رافعا يديه، يعني يستحب له أن يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير، فإذا كبر رفع يديه، يعني مقترن التكبير مع رفع اليدين، فيرفع يديه ويقول الله أكبر. والوارد في السنة في رفع اليدين مع التكبير ورد من الصفات، الصفة الأولى أن يرفع يديه، يرفع يديه ثم يكبر بعد ذلك، يقول الله أكبر واليدين باقيتين مرفوعتين، ويرفع يديه ثم يقول الله أكبر، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يرفع يديه مع التكبير، فيتلفظ بالتكبير مع رفع اليدين، فيقول الله أكبر. هذه الصفتان ثابتتان، وقال بها يعني طائفة كثيرة من أهل العلم. الصفة الثالثة أن يكبر ثم يرفع يديه، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. قال الحافظ بن حجر وإن وردت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقل بها أحد من أهل العلم، والمذهب أنها سنة فات محلها، يقول إذا كبر ولم يرفع يديه انتهى وقت التكبير، سنة فات محلها، وإن كانت واردة يعني، لكن من المعاصرين من يقول بها. إذن رفع اليدين له ثلاث صور وثلاث سنن واردة. الأمر الأول أن يكبر ثم يرفع، أن يرفع يديه ثم يبقي اليدين مرفوعتين ويكبر. الثاني أن يقرن التكبير مع رفع اليدين. الثالث أن يكبر ثم يرفع، ثم يرفع يديه رافعا يديه إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، هو بالخيار، إن شاء رفعهما، كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء رفع يديه إلى حذو المنكبين أو إلى فروع، أو إلى فروع الأذنين. قال مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. إذن المذهب أن الأصابع تكون مضمومة هكذا، يكون يضم أصابعه، قالوا كالسجود، قياسا على السجود، لأن في السجود ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضم أصابعه، فقالوا كذلك بالتكبير يضم أصابعه. والشافعية قالوا يفرق، يفرق الأصابع، يكبر وهو مفرق بين أصابعه، ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف. والأحناف قالوا هو بالخيار، إن شاء فرق وإن شاء ضم، قالوا الأمر واسع في ذلك، إن شاء ضم وإن شاء فرق، ولكنه يمد يديه، للسنن يمد يديه يكون ممدودتين، لا يكون مقبوضتين ولا منحنيتين، وإنما يمد يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر مد يديه مدا، مدهما هكذا يمدهما. أما التفريق والضم فعلى الخلاف المتقدم بين أهل العلم، والمذهب أنها تكون مضمومة كالسجود. قال ويسمع الإمام من خلفه، إن الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام، ويسمع من خلفه من المأمومين التكبير حتى يأتموا به ويقتدوا به. والمذهب أن رفع الصوت بالنسبة للإمام مستحب، والجهر مستحب. هنا قول في المذهب أنه واجب حتى يتمكن المأموم من الاقتداء به. قال كقراءته في أولتي غير الظهرين، غير الظهرين يعني الظهر والعصر، مراد بالظهرين يعني الظهر والعصر، هذا من لغة العرب، إن يجمعون بين كلمتين بعبارة واحدة، مثل العمران يعني أبو بكر وعمر، الأسودان التمر والماء، القمران الشمس والقمر، فهنا الظهران يعني الظهر والعصر، يعني في صلاة الفجر، في صلاة العشاء، في صلاة المغرب يجهر بالقراءة. ما مقدار هذا الجهر؟ يسمع من خلفه، يكون بقدر ما يسمع من خلفه. فإذا كان إماما، هذا سيأتي معنا في باب الإمامة، فإنه يجهر جهرا يسمع من خلفه بتكبيرة الإحرام وفي القراءة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على أبي بكر وهو يقرأ وكان خافضا صوته، ومر على عمر وهو يقرأ وكان رافعا صوته، يصليان منفردان، فقال لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض من صوتك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني لا يكون جهر مرتفع ولا يكون منخفض جدا، إنما يكون بين ذلك. قال: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. غير الإمام يعني المأموم والمنفرد، قال يسمع نفسه بالتكبير. هذا المذهب، إذا كبر الإمام قال الله أكبر، إنك تكبر خلفه تقول الله أكبر بمقدار ما تسمع نفسك، والواجب هو التلفظ. أما إسماع أن يسمع نفسه هذا أمر زائد. والقول الثاني في المذهب أنه يحرك شفتيه، أنه يكبر بتحريك الشفتين من غير أن يسمع نفسه، فيقول الله أكبر، يعني بينه وبين نفسه يحرك لسانه، لا يكون حديث قلبي، لا يكون حديث يعني من غير تحريك للشفتين، وإنما يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه أو يسمع من حوله. لأنه لو كل واحد من المأمومين رفع صوته لظهر صوت، لو كل واحد أسمع نفسه من المأمومين قال الإمام الله أكبر فكلهم قالوا الله أكبر، كل واحد يريد يسمع نفسه صار ضجة يعني في الصف. فالقول الثاني في المذهب أنه يحرك شفتيه من غير جهر، من غير أن يسمع نفسه، وإنما لابد من تحريك الشفتين، ما يكون حديث نفسي حديث قلبي بينه وبين نفسه، هذا لا تنعقد صلاته. لابد أن يحرك شفتيه من غير رفع للصوت. قال ثم نعم شاء ثم يغلي الركوع الإشرار تحت شفته ويذكر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحان اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسم سبحا وليس كفاتحا، ثم يضرب الفاتحة قطعا ذكر وسكوت غير مشروعين وقال أو ترك منها تشكيلا أو حظا أو ترتيبا لازم غير المنهوب عدد ويجهر كله بالتأمين بالجهر. يعني يقول بعد أن يكبر فإنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وصفة الوضع كما ذكرها هنا قال يقبض كوع يسرى تحت سرته. يقبض كوع يسرى، كيف يقبض كوع اليسرى؟ الكوع وين الكوع؟ الكوع يقول ما يعرف كوعه من كرسوعه. الكوع هو العظم الناتئ في اليد الذي يلي الإبهام، هذا الكوع، وما يلي الإبهام كوعه، وما يلي الخنصر كرسوع، هذا كرسوع، كوع وكرسوع، وهما طرفي الزند، الزند من العظمين هذولي طرفي الزند، يعني الفاصل بين الساعد وبين الكف. فقالوا يقبض يسراه يعني بيمناه، يقبض الكوع هكذا، هذا المذهب، يقبض يده اليمنى بباطنها على كوع يده اليسرى هكذا، هذا المذهب. والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبض صفتان: الصفة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام قبض يسراه بيمناه، قبض يده اليسرى يده اليمنى في حديث وائل بن حجر هكذا، يقبض كان يمسك يده اليسرى بيده اليمنى، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية أيضا في حديث وائل بن حجر قال وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني اليد اليمنى يضعها على ثلاث أجزاء من يده اليسرى، على ظاهر الكف الأيسر والرسغ والساعد هكذا، يعني يكون ظاهر اليد اليسرى ثلاث أشياء التي تمس باطن اليد اليمنى، ظاهر الكف والرسغ اللي قلنا له زندين الكوع والكرسوع والساعد. هذه الصفة الثانية أيضا من حديث وائل بن حجر. هنا في المذهب قال قبض كوع يسرى، سواء قبض اليد أو الكوع فهما قريبان من بعض. قال تحت سرته، يعني يقبض الكوع ثم يضعهما تحت السرة، هذا المذهب وهو مذهب الأحناف أنه يضع اليدين تحت السرة. استدلوا بأثر عن علي رضي الله عنه أنه من السنة أن يضع المصلي يديه تحت سرته، لكن الحديث فيه راو متروك فهو ضعيف الإسناد. وقال الشافعية أنه يضعهما تحت الصدر فوق السرة، قالوا يضعهما تحت الصدر فوق السرة، يضع اليدين تحت الصدر فوق السرة. وقال المالكية أنه يرسل لا يقبض، لكن السنة حجة عليهم. في حديث سهل بن سعد في البخاري قال أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وفي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض يده اليمنى باليسرى في الصلاة، في النسائي بسند صحيح. فالسنة أن يقبض، لكن أين موضع القبض؟ الحنابلة والأحناف قالوا تحت السرة، والشافعية قالوا تحت الصدر فوق السرة. استدلوا بحديث ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. لفظ على صدره هذه الزيادة فيها كلام كثير لأهل العلم، هل تثبت أو لا؟ تفرد بها بعض الرواة عن سائر، يعني الرواة الآخرين، تفرد بها معمر عن أكثر من 10 من الرواة لم يذكروا لفظ على صدره، وإنما تفرد بها معمر وإن كان ثقة، لكن أكثر الرواة قالوا يقبض يده اليمنى على اليسرى ولم يضيفوا على صدره، ومعمر فقط قال على صدره، والأمر في ذلك واسع، إن شاء وضعهما يعني على فوق السرة أو تحت السرة أو على صدره، فالأمر في ذلك واسع، لكن لا يضعها على النحر، لا يضع يديه على النحر يعني فوق الصدر، يعني لا يضعها هكذا على نحره. ومن المعاصرين من قال يضعها على الصدر، من أهل العلم المعاصرين من قال يضعهما على صدره، إن كان مذهب الشافعية أن تحت الصدر فوق السرة، والحنابل والأحناف تحت السرة. قال وينظر مسجده، يعني ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده، لحديث سليمان بن يسار قال يعني أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فرمقت صلاته فإذا هو يرمي ببصره إلى موضع سجوده. ورد حديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء فنزلت وقوموا لله قانتين فطأطأ رأسه، لكن الحديث ضعيف لا يصح. فالسنة أن ينظر إلى موضع السجود، قالوا إلا في موضعين، في التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه السبابة والسباحة، ينظر إليها لورود الأثر في ذلك، في التشهد يرمي ببصره إلى أصبعه السبابة، وكذلك قالوا في الحرام إذا كان داخل المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإذا كان قال في الكعبة فإنه ينظر إلى إذا داخل الحرام ويرى الكعبة أمامه فإنه ينظر إلى الكعبة، وكذلك في صلاة الخوف إذا كان في قتال فإنه ينظر أمامه، ينظر إلى يعني العدو ولا ينظر إلى موضع السجود. ففي هذه المواضع قالوا لا ينظر إلى موضع السجود. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح الوارد عن عمر رضي الله عنه، وكان يجهر به في صلاته يعلمه الناس، قد رواه الخمسة بسند صحيح. ورد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في سنده مقال. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 11 دعاء استفتاح، كلها يعني صيغ مختلفة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سكت هنيهة، فسألته يعني ما تقول في سكوتك، فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وكذلك يعني حديث عمر كان يعلمه الناس، فهي من أصح ما يستفتح به في الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني سبحانك يعني أنزهك يا الله عن كل ما لا يليق بك، وبحمدك يعني وأنا أحمدك على ذلك، وتبارك اسمك كثر خير اسمك، وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك، ولا إله غيرك لا معبود بحق سواك. ثم يستعيذ. وصفة الاستعاذة وردت على ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصفة الثانية أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الصفة الثالثة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهمز الشيطان هو الصرع، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، فيستعيذ بالله من الشيطان. والاستعاذة يعني اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو سنة، ومن أهل العلم قال هي واجبة في أول الصلاة وفي أول القراءة للأمر بها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من قال أنها سنة، فيستعيذ بالله في أول صلاته. وهل يستعيذ في كل ركعة أم يكتفي بالاستعاذة في الركعة الأولى؟ كذلك اختلف أهل العلم، منهم من قال يستعيذ في كل ركعة، ومنهم من قال يستعيذ في الركعة الأولى. هذا المذهب أنه يكتفى بالاستعاذة في أول الصلاة. كذلك في دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط ولا يكون في الركعات الأخرى. كذلك على المذهب في صلاة التراويح قالوا يستعيذ في أول ركعة، يستفتح في أول ركعتين، يعني دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح لأنها سريعة ومتكررة، فقال يكون الاستفتاح في أول ركعتين، أما الركعات الأخرى فإنه يكتفي بالاستفتاح الأول فلا يستفتح في كل ركعتين. هذا المذهب. ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، هذا المذهب. ومذهب الجمهور أنه يبسمل سرا، يعني لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يسر بها، عليه فعل أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهر منهم فإنما هو من باب التعليم على الصحيح، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة. هذا المذهب، أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية، وعليه المصحف المدني طبعة مصحف الملك فهد، هذه يعني فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية، على مذهب الشافعية. إن كان المذهب عند الحنابلة أنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، فالبسملة ليست من الفاتحة. وعلى المذهب يقول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، يعني صراط الذين أنعمت عليهم يكون هنا آية، حتى تكون الفاتحة يعني سبع آيات، يكون يعني طول الآيات يعني متناسق، ما تكون الآية الأخيرة أطول من بقية الآيات. ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة. والفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأم الكتاب. فلا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. قال: فإن قطعها بذكر، يعني قرأ مثلا الحمد لله رب العالمين ثم أخذ يذكر الله، صلي على النبي وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، ثم أتمها، قال يعني بطلت أو أعادها، لزم غير مأموم إعادتها. إذا كان إمام فشرع في الحمد لله رب العالمين ثم قطعها بذكر، فإنه عليه أن يعيدها. أو سكوت غير مشروعين وطال، أو سكت سكوت طويل، قرأ الحمد لله رب العالمين ثم سكت سكوتا طويلا، فيلزمه أن يعيدها إذا طال. أما إذا كان سكوت يسير مثل رد عليه أحد المأمومين نسي آية وأخطأ في آية في قراءتها ففتح عليه بعض المأمومين، أو مثلا عطس أو سعل أو نحو ذلك فاستأنف، فإنه لا يعيدها. أو ترك منها تشديدة، الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين ساكنين ضم بعضهما إلى بعض، وفي الفاتحة 11 تشديدة، فلا بد أن يأتي الحرف المشدد، فإن أتى يعني به ساكنا فإنه أسقط حرفا منها، وإن سقط حرفا منها لم تصح، فلا بد أن يأتي بها كاملة. أو حرفا، إذا أسقط حرفا فإنه كذلك لا تصح منه الفاتحة. اختلف العلماء في الضاد، لو أتى بدل الضاد في قوله ولا الضالين بالضاء قل ولا الضالين، يعني بعض العوام يصعب عليه التفريق بين الضاد والضاء، وتسمع كثير من الأئمة يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآن بدل الحرف، الحرف ليس ضاء وإنما حرف الضاد، فبعضهم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآن بدل الحرف. يعني فيه وجهان في المذهب، منهم من قال أنه لا تصح قراءته لأنه استبدل حرف بحرف آخر، ومنهم من قال يصح لقرب المخرج للمشقة والحرج، يعني على كثير من الناس، كثير من العوام لا يستطيع أن يفرق بين الضاد والضاء. قال: أو ترتيبا، كذلك إذا أتى بها منكسة أو قدم آية على آية فإنها لا تصح، كذلك إذا لحن لحنا يعني يغير المعنى، يعني يقول أهدنا أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من الهدية، أما إهدنا من الهداية، يكون تغير المعنى. أو قال صراط الذين أنعمت عليه، أنعمت صار المتكلم هو المنعم ليس المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، فهنا قال يعني تغير المعنى. لكن لو لم يتغير المعنى، لو مثلا أتى بحرف ولم يتغير المعنى أو غير حركة لم يتغير المعنى، قالوا يكره والصلاة لا تبطل. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر، يعني يجهر الإمام والمأموم جميعا بالتأمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ولقوله عليه الصلاة والسلام كلاهما في الصحيحين: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله وقول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والمذهب وهو مذهب الشافعية أن التأمين يكون جميعا، يعني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكون يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه، ولو ترك الإمام التأمين فإن المأموم يؤمن حتى لا يفوته الفضل. فالإمام ترك هذه السنة فتركها فلا يتركها المأموم كسائر السنن. لو أن الإمام مثلا ما رفع يديه أو ما وضع يديه ما قبض فإنك تقبض وتفعل هذه السنة. فلو ترك الإمام التأمين فإن المأموم يؤمن بقوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والقول هناك قول في المذهب أن التأمين يكون بعد تأمين الإمام، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الإمام آمين ثم يقول بعده المأمومون آمين. هذا قول في المذهب، ولكن الأصح مذهب الحنابلة المشهور في المذهب والشافعية أنهم يؤمنون جميعا. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمنوا جميعا قالوا آمين. ومعنى آمين يعني اللهم استجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها ويجهر بها أصحابه حتى يرتج بها المسجد، يعني من رفع الصوت بالتأمين يجهرون بها حتى يرتج بها المسجد. نعم. ثم يقول الصبح من قواعد مفصلين في المغرب وفي المغرب من تصالي وفي الباقي من صلي ولا تزح الصلاة بقراءة خارجة مصحف بالماء. ثم يرفع المكبر الواقع يديه ويضعهما على ركبتيه مقبلتي الأصابع مستويا وأخرجه ويقول سبحان ربي العظيم. أحسنت. يعني بعد الفاتحة يقرأ سورة غير الفاتحة استحبابا عند عامة العلماء. السورة الثانية غير الفاتحة هذه يعني سنة عند عامة العلماء، وإن كان ذهب بعض الصحابة لأنها واجب، لكن الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنها سنة مستحبة. قال ثم يقرأ بعدها سورة، ولو قرأ آية صح، لكن استحب الإمام أحمد أن تكون طويلة ويكون المعنى فيها مكتمل، يعني ما تكون آية قصيرة مثل قرأ مدهامتان ثم ركع. قال لا، يعني يقرأ آية يعني في آية الكرسي آخر البقرة ونحوها تكون آية طويلة، وإن قرأ سورة كاملة فهو الأفضل، وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ آية أو آيتين أو جزء من سورة هذا يصح، لأنه عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب من سورة آل عمران. فقرأ عليه الصلاة والسلام بجزء من سورة، هذا يدل على أن هذا جائز ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في النفل فهو ثابت في الفرض فيجوز هذا. لكن المستحب أن يقرأ سورة كاملة، وإن قرأ بعض سورة لا حرج، والمستحب له أن يرتب السور على الترتيب المصحف، يعني مثلا ما يقرأ في الركعة الأولى الناس ثم في الثانية الفلق، ما ينكس السور، هذا هو المستحب. مستحب أن يبدأ على ترتيب المصحف، يقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم هكذا، لكن إن نكس السور فهذا جائز، وهذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ في ركعة من أول السورة في الركعة الثانية من آخرها فهذا أيضا جائز لقوله فاقرأ ما تيسر، وهذا إما تيسر من القرآن، لكن يكره كراهة شديدة أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية أن يقرأ من أولها. يعني مثلا يقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول إلى نهاية السورة، ثم في الركعة الثانية يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من أول السورة، قالوا هذا يكره كراهة شديدة. أما التنكيس في نفس الركعة فهو محرم، يعني لو قرأ الآية الأخيرة من البقرة ثم قرأ بعدها بنفس الركعة الآية التي قبلها هذا يعني تلاعب في القرآن وهو محرم. إذن المستحب له أن يقرأ سورة كاملة. قال في الصبح من طوال المفصل، إن استحب أن تكون هذه السورة في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمفصل على المذهب من سورة قاف إلى سورة الناس. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان في خلاف بين أهل العلم المفصل على المذهب من قاف إلى الناس. ويدل على ذلك حديث أوس ابن حذيفة رضي الله عنه لما سئل كيف تحزبون القرآن، فقال 3 و5 و7 و9 و11 و13 هو المفصل، لثلاث سور ثم 5 سور ثم 7 سور ثم 9 ثم 11 ثم 13، وإذا حسبنا ذلك يكون ما بعدها هو سورة قاف. فمن قاف إلى الناس هذا المفصل، وطواله على المذهب من سورة قاف إلى سورة إلى سورة النبأ، يعني إلى نهاية سورة المرسلات، وأوساطه من سورة عما إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. قال في الصبح من طوال المفصل، في حديث سليمان بن يسار في ذكر صلاة عمر بن عبد العزيز لما قال إنه أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان يقرأ في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بأوساطه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة في ذلك، فصح عنه في صلاة الفجر أنه قرأ المعوذتين في الركعتين، فقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى في صلاة الفجر، وقل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية، كما صح عنه أنه قرأ الزلزلة في الركعتين، كررها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وإن كان عادته عليه الصلاة والسلام التطويل، لكنه أحيانا يخالف، كذلك في المغرب أحيانا يخالف، فصح عنه أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف، وقرأ في المغرب بسورة الأنفال، قرأ الأعراف في الركعتين يعني قسمها بين الركعتين، وقرأ في المغرب بالأنفال، وقرأ في المغرب بسورة محمد، وقرأ في المغرب بسورة الطور، وقرأ في المغرب بسورة المرسلات، فأحيانا يخالف عليه الصلاة والسلام. وقرأ في العشاء بأوساط المفصل، وهكذا كان يقرأ في العصر والسماء والطارق وسبح اسم ربك الأعلى، وهذه من أوساط المفصل. ففي الظهر وفي العصر وفي العشاء يقرأ من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصاره وأحيانا يخالف، وفي الفجر من طواله وأحيانا يخالف عليه الصلاة والسلام. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني جمع المصحف عثمان رضي الله عنه على قراءة واحدة، فلا تصح القراءة بقراءة ابن مسعود مثلا فصيام 3 أيام متتابعات، هذه صحيحة وثابتة عن ابن مسعود، لكن قالوا لا تصح الصلاة بها، فوقع الاتفاق على مصحف عثمان، أن يحتج بها في الفقه وفي الأحكام لكن لا يقرأ بها في الصلاة. هذه غير القراءة 7 قراءة 10، لما هذه قراءة ابن مسعود وقراءة سعد بن أبي وقاص، وله أخ أو أخت من أم، يعني هذه ليست واردة في مصحف عثمان، فهذه ثابتة ويحتج بها لكن لا يقرأ بها في الصلاة. وإذا قرأ على أحد قراءات الأئمة، أئمة القراءة، فإنه يقرأ الصلاة بكلها بهذه القراءة، ولا يقرأ آية مثلا بقراءة عالم مثلا حفص عن عاصم في الركعة الأولى في الآية الأولى ثم الآية الثانية يغير ورش ومن كثير وغير ذلك، لا، إذا قرأ في قراءة فإن الصلاة كلها تكون على هذه القراءة. يعني بعض الأئمة يريد أن يبين أن هذه الآية فيها قراءة فيقرأ آية واحدة فقط على قراءة ورش مثلا، ويرجع على قراءة حفص، يقول الأهل عندنا إذا قرأت بحفص تقرأ كل يعني الركعة ولا تغير كل آية تقرأها على قراءة أخرى. قال ثم يركع مكبرا، إن يقول الله أكبر ويرفع يديه، والمذهب أنه يكون رفع اليدين مع التكبير، ويكون التكبير مقارن للانتقال، يعني من يبدأ يكبر حتى يركع وهو يتلفظ بالتكبير رافعا يديه على ما تقدم، إما حذو المنكبين أو حذو فروع الأذنين، ويضعهما على ركبتيه، يضع اليدين على الركبة كأنه قابض على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مستويا ظهره، يعني لا يكون مرتفع ولا يكون منخفض، وإنما يكون مستوي الظهر، والرأس يكون بحذاء الظهر، لا يرفع رأسه ولا يخفضه، فلا ينظر بنظره إلى الأمام ولا ينظر إلى ركبتيه أو بين فخذيه، وإنما يكون نظره إلى موضع السجود فيستوي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع عصر ظهره، يعني مده واستوى، حتى لو صب الماء لاستقر على ظهره من استوائه عليه الصلاة والسلام في الركوع، ويقول سبحان ربي العظيم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. ورد حديث حسن بشواهده في السنن عنه عليه الصلاة والسلام، إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. ويقول ما ورد من الأذكار في الركوع كقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وغيرها مما ورد